بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 338 من البداية والنهاية. ثم رواه أحمد بن يونس عن زهير عن إسماعيل عن الشعبي حدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ عليهم قال: إنما يلي الرجل أهله. وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيد قوي، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قال أبو عمر ابن عبد البر في استيعابه أبو مرحب اسمه سويد بن قيس، وذكر أبا مرحب آخر وقال لا أعرف خبره، وقال عيد وقال لا أعرف خبره. قال ابن الأثير في الغابة: فيحتمل أن يكون راوي هذا الحديث أحدهما أو ثالثا غيرهما، ولله تعالى الحمد. ذكر من كان آخر الناس به عهدا عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو إسحاق ابن يسار أو كما قال عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي في زمان عمر أو زمان عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع فسكبت له غسلا فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قبل المتابعة، فتح حاشية 1 صحيح أبو داود، 2 صحيح أبو داود. بالنسبة لرقم 1 عن التسجيل السابق، أتابع. قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قثم بن عباس، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به مثله سواء، إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال: وكان المغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأكون آخر الناس عهدا به. قال ابن إسحاق: فحدثني والدي إسحاق بن يسار عن مقسم عن مولاه عن عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم. وهذا الذي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما أمله، فإنه قد يكون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يمكنه من النزول في القبر، بل أمر غيره فناوله إياه، وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له قثم بن عباس. وقد قال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال علي: إنما ألقيته لتقول نزلت في قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعيد: فقال علي: إنما ألقيته لتقول نزلت في قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنزل فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وأبو كامل قالا ثنى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي عسيب أو أبي غنم قال: عيد: قال بهز: إنه شهد الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا: كيف نصلي؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالا. فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم تصلحوه. قالوا: فادخل فأصلح. فدخل وأدخل يده فمس قدميه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: أهيلوا علي التراب. فأهالوا حتى وعيد فأهالوا عليه حتى بلغ إلى أنصاف ساقيه، ثم خرج، فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر، وأدخلني عليها حتى سمعته منها عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير، إذ سمعنا صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال بالفجر في الحاشية: واحد حسن أحمد، اثنان حسن أحمد، ثلاثة حسن أحمد، وتابع: وأذن بلال بالفجر. فلما ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكى وانتحب، فزادنا حزنا، وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم، فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وقد تقدم مثله في غير ما حديث، وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا، منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم. وقد روى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار، ودفن يوم الثلاثاء. وهكذا روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين ودفن من الغد في الضحى. وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أبي يمن عن أم سلمة قالت: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. وقال ابن خزيمة: حدثنا مسلم بن حماد عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن كريب يعني ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. وقال الواقدي: حدثني أبي بن عياش أو أبو بن عياش وعيد. وقال الواقدي: حدثني ابن عياش ابن سهل ابن سعيد عن أبيه قال: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن سعد: توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء أو كما قالوا. وقال عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا: كان الحسن بن إسرائيل أبو محمد النهرتيري سنة عيسى بن يونس عن إسماعيل ابن أبي خالد سمعت عبد الله بن أبي أوفاء يقول مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين فلم يدفن إلا يوم الثلاثاء. وهكذا قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو جعفر الباقر. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن ابن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم الاثنين فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار. فهو قول غريب والمشهور عن الجمهور ما استفناه من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. ومن الأقوال الغريبة في هذا أيضا ما رواه يعقوب ابن سفيان قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان ضعيف الترمذي في الشمائل وقال مرسل والمنكر لمخالفته لحديث عائشة السابق ثلاثة ضعيف مرسل ومخالف لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أيضا. وتابع ومن الأقوال الغريبة في هذا أيضا ما رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار عن محمد بن شعيب عن أبي النعمان عن مكحول قال ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين وأوحي إليه يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين لثنتين وستين سنة ونصف ومكث ثلاثة أيام لا يدفن يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم عليه أحد. فقوله إنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن غريب. والصحيح أنه مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا والله سبحانه وتعالى أعلم. وضده ما رواه سيف عن هشام عن أبيه قال توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الاثنين وغسل يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء. قال سيف وحدثنا يحيى بن سعيد مروى بجميعه عن عائشة به وهذا غريب جدا. وقال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله قال رش على قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الماء رش وكان الذي رشه بلال بن رباح من قربه بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه ثم ضرب الماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار ثم ضرب بالماء إلى الجدار فلم يقدر على أن يدور من الجدار. فصل في صفة قدره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقية مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقد قال البخاري ثنى محمد بن مقاتل ثنى أبو بكر ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسنما تفرد به البخاري. وقال أبو داود ثنى أحمد بن صالح ثنى ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان عن القاسم قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البيهقي وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح، وهذا عجيب من البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء بالكلية، وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسنما وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه. وقد روى الواقدي عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: جعل قبر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسطحا. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري، في الجنائز 2 ضعيف أبو داود، والعرصة قوس من الطين المحروق المعجم الوسيط متابع. وقال البخاري: ثنى فروة بن أبي المغراء، ثنى علي بن مسهر عن هشام عن عروة عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا، فظنوا أنها قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبيه عن عائشة أنها أوصت عبد الله بن الزبير: لا تدفني معهم، ودفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. قلت كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في 86 قد شرع في بناء جامع دمشق، وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسع في مسجد المدينة، فوسعه حتى من ناحية السوق، فدخلت الحجرة النبوية فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان مولى الفرافصة، وهو الذي بنى المسجد النبوي أيام ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، فذكر عن سالم بن عبد الله أو فذكر عن سالم بن عبد الله نحو ما ذكره البخاري، وحكى صفة القبور كما رواه أبو داود. ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، ثنى حماد بن زيد، ثنى ثابت عن أنس قال: لما ثقل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: وأبتاه؟ أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التراب؟ تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، ثنى حماد بن زيد، ثنى ثابت البناني قال أنس: فلما دفن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التراب ورجعتم؟ وهكذا رواه ابن ماجة مختصرا من حديث حماد بن زيد به، وعنده قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. وهذا لا يعد نياحة، بل هو من باب ذكر فضائله الحق، عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وإنما قلنا هذا لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى عن النياحة في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي 2 صحيح ابن ماجة، 3 وقع هذا في الأصل وليس في التيمورية. وقال ابن حجر في الفتح: ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره، بمثل قول فاطمة عليها السلام صلى الله تبارك وتعالى على أبيها، عيد عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام وأقرب أبتاه صلى الله عليه وسلم، وأن ليس من النياحة أو أنه ليس من النياحة، والله تعالى أعلم، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والصحيح والله تعالى أعلم هو أن ليس من النياحة، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقرها على ذلك. وأما قوله بعد أن قبض وأبتا إلى آخره، فيأخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا يمنع ذكره لها بعد موته، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرة وهو في الباطن بخلافه، أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع. متابع. وقد روى الإمام أحمد والنسائي من حديث شعبة سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه فيما أوصى به إلى بنيه أنه قال: ولا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينح عليه. وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في النوادر عن عمرو بن ميمون عن شعبة به، ثم رواه عن علي بن المديني عن المغيرة بن سلمة عن الصعق بن حزن عن القاسم بن مطيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم به قال: لا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينح عليه. وقد سمعته ينهى عن النياحة. ثم رواه عن علي عن محمد بن الفضل عن الصعق عن القاسم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عاصم به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عقبة بن سنان، ثنى عثمان بن عثمان، ثنى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينح عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، ثنى جعفر بن سليمان، ثنى ثابت عن أنس قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة جميعا عن بشر بن بلال الصواف عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. قلت: وإسناده على شرط الصحيحين ومحفوظا من حديث جعفر بن سليمان، وقد أخرج له الجماعة. رواه الناس عنه كذلك، وقد أغرب الكديمي وهو محمد بن يونس رحمه الله تعالى في روايته له، حيث قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثنى جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض، وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها أو لا يبصرها، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. رواه البيهقي من طريقه كذلك، وقد رواه من طريق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي كما قدمنا، وهو المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر عيد وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص ابن شاهين ثنى حسين بن أحمد ابن بسطام بالأبلة ثنى محمد بن يزيد الرواسي ثنى عيد أو الرواسي عيد ثنى محمد بن يزيد الرواسي إما الرواسي أو الرواسي حدثنا سلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وقال ابن ماجه ثنى إسحاق بن منصور ثنى عبد الوهاب ابن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. وقال أيضا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنى خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان أبو بكر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فتوفي عمر وكان عثمان، وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد ثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أم أيمن بكت لما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل لها ما يبكيك على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالت إني قد علمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيموت، ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. هكذا رواه مختصرا. وقد قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنى محمد بن نعيم ومحمد بن النضر الجارودي قالا ثنى الحسن بن علي الخولاني ثنى عمرو بن عاصم الكلابي ثنى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال ذهب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أم أيمن زائرة وذهبت معه، فقربت إليه شرابا فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده، فأقبلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تضاحكه، فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله، قالت والله ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. ورواه مسلم منفردا به عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاصم به. وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخطبة أبي بكر فيها قال ورجع الناس حين فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن قاعدة تبكي، فقيل لها ما يبكيك قد أكرم الله نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا، فقالت إنما أبكي على خبر السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع، فعليه أبكي. فعجب الناس من قولها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم،